محمد عليه وقرن في بيوتكن Oh, Oh,

كفى بالله حسيبا وسبحوه بكرة وأصيلا قيلا you وداعيا إلى الله بإذنه. صدق الله العظيم.